أيوة لا لا يأكل أحد الميت، ولكن هذه ضرورة، فالضرورات تبيح المحظورات، فأبيحت الميتة من أدي ذلك. كذلك قولهم الأصل أن الفاعل مرفوع، الأصل أن هذه القاعدة أن الفاعل مرفوع، زي المبتدأ مرفوع، يبقى القاعدة المستمرة هي أن الفاعل مرفوع. المستصحب قد يطلق الأصل على براءة الذمة، زي ما يقول الأصل ذمتي بريئة، لما أنت تقول أنا علي حاجة تثبت لي هذا الشيء، يبقى الأصل في الإنسان براءة الذمة ولا انشغال الذمة؟ براءة الذمة، أنت اثبت بقى كمدعي انشغال هذه الذمة. يبقى هنا كأن كلمة أصل لها معاني كما سمعتم، قد يطلق الأصل على الدليل، قد يطلق على الراجح، قد يطلق على القاعدة، قد يطلق على المستصحب. يبقى ده الأصل. الفقه، احنا نقول أصل أو أصول الإيه؟ الفقه، وبيعرف دي لوحدها وبيعرف دي لوحدها، هيجمع الاثنين على تعريف جامع فيها. ايه الفقه؟ الفقه من فقه، فقه، فقه، هنا مثلثة القاف، مثلثة القاف معناها بتاخذ الحركات الثلاث، تاخذ الحركات الثلاث. يبقى لما يقول لك هذه مثلثة الحرف الفلاني معناها ان بياخذ ثلاث حركات، زي هنا فقه وفقه وفقه. الفقه يقول لك هو العلم بالشيء، او هو الفهم، الفهم او دقة الفهم. يبقى فقه الشيء بمعنى فهم هذا الشيء، فقه الأمر بمعنى أنه غلب غيره فيه، فقه فلان معنى فهم فلان، وفقه يعني صار فقيها. يبقى هنا كلها رجع لأنه فهم وكان فهمه صافيا دقيقا، فوصل إلى أنه يغلب غيره ويصير الفقه له سديد، يصير الفقه له سديد. استعماله في القرآن يرشد إلى أن المراد ما هوش مطلق العلم، ولكن المقصود به العلم الدقيق، دقة العلم ولطف الإدراك والفهم. هنا قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، ما نفقه مش فهم إلا الكلام الذي تقول، وكذبوا عليه الصلاة والسلام. وقوله تعالى فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، لا يفهمون الحديث. الفقه في اصطلاح العلماء، وده اللي احنا عايزينه، العلم بالأحكام الشرعية العملية، العلم بأحكام شرعية، وهذه الأحكام عملية، يعني ينبني عليها ايه؟ عمل، مش اعتقاد، مش اعتقاد، لا ده هو هيعمل، هيتوضى، هيصلي، هيعمل في باب القضاء، في باب الدينايات، في باب، ينبني عليها عمل. يبقى هذا الايه؟ علم الفقه اصطلاحا العلم بالأحكام الشرعية العملية، جاية منين؟ المكتسبة من أدلتها التفصيلية. هذه الأحكام مكتسبة، متاخذة منين؟ من أدلة تفصيلية في الكتاب أو في السنة. يبقى أدلة كلية ولا تفصيلية؟ تفصيلية. يبقى الفقه أدلة تفصيلية، أصول الفقه أدلة إجمالية، أدلة إجمالية. طيب قال أو هي الأحكام نفسها. الأحكام جمع حكم، الحكم عبارة عن إثبات أمر لأمر آخر إيجابا أو سلبا، يعني أمر يثبت شيئا آخر، إن اعمل كذا يبقى هنا بيطلب منك العمل، لا تفعل كذا الكف، يبقى هنا إثبات إن في هذه الحالة تعمل، في هذه الحالة تكف. هذا الحكم أو الأحكام. المراد بالأحكام ما يثبته لأفعال المكلفين من وجوب أو ندب أو حرمة أو كراهة أو إباحة أو صحة أو فساد أو بطلان. يبقى دي من الأحكام، يقول لك هذا الحكم وجوب كذا، هذا حكم، كراهة كذا، استحباب كذا، إباحة كذا أو ندب كذا، يبقى هنا أحكام. الشيء الفلاني سبب لكذا، الشيء الفلاني شرط لكذا، الشيء الفلاني مانع من كذا، يبقى كل دي أحكام ولا مش أحكام؟ وحيقسموها قسمين من الأحكام، إما أحكاما تكليفية مكلف بها يفعلها، أو أحكاما وضعية إنه يجعل الشيء سببا لشيء آخر أو مانعا أو شرطا لهذا الشيء الآخر. لا يشترط العلم بجميع الأحكام الشرعية لصحة إطلاق الفقه. يعني عشان أقول فلان فقيه لازم يكون حافظ لي من ألف للياء في الفقه كل حاجة يكون عارفها؟ لا لا، فوق كل ذي علم عليم. قد يتجزأ الشيء، هذا عالم في أبواب العبادات، هذا عالم في أبواب المعاملات، هذا في الأحوال الشخصية، هذا في الجنايات، قد يتقصر، هذا عالم بعلم الفرائض، هذا عالم بعلم كذا. يبقى هنا قد يتجزأ العلم ويقال هذا فقيه في كذا، هذا فقيه في كذا. طيب، يبقى العلم بجملة من الأحكام يسمى فقها، كما تسمى هذه الجملة فقها أيضا، ويسمى الإنسان فقيها إذا كان قادرا على الاستنباط، بيقدر يفهم ويستنبط الحكم الفلاني ويقدر أن يلحق الأحكام بعضها ببعض، هذا إنسان فقيه. قيدت الأحكام بكونها شرعية، إنما مأخوذة من الشرع مش مأخوذة من شيء آخر، فلا تدخل في التعريف في الفقه يعني الأحكام العقلية، يعني منطقيات. منطقيات لما يتكلم يقول الجزء الصغير، الكل الكبير، الجزء شيء من هذا الكبير، الكل يدخل فيه الجزء. هنا هذه أحكام عقلية، العقل يدرك أن هذا الشيء ده أصغر من ده يتعلق بده. يبقى هنا هذه أحكام عقلية، الواحد نصف الاثنين، العالم هذا حادث وليس محدثا لنفسه، أنه من ضمن الأحكام الأحكام الحسية، يعني اللي عرفها الإنسان عن طريق الحس، لمس الشيء لا بارد عرف أن هذا الشيء بارد، هذا ثلج، الثلج بارد، لمس النار حرائته عرف أن النار ساخنة، هذه أحكام حسية، يعني عن طريق الحس أدرك هذا الشيء، هذا فقيه؟ اللي يعرف عن طريق العقل وعن طريق الحس، هذا لا، مش ده الفقه. يبقى هنا الفقه علم بأحكام شرعية تفصيلية عملية مأخوذة من الأحكام التفصيلية. يشترط أن تكون عملية، يعني تتعلق بأفعال المكلفين زي الصلاة، زي البيع، زي الأشربة، زي الجنايات وغيرها، فلا يدخل فيها ما يتعلق بالعقيدة. يبقى العالم بالعقيدة مش فقيه، مش فقيه. يبقى هذا عالم بالعقيدة اللي يعلم الناس إيمان بالله واليوم الآخر، إيمان بالملائكة بالنبيين وكذا، هذا علم العقيدة. كذلك علم الأخلاق، ما هوش داخل تبع الفقه، ما يتقالش إنه اللي بيعرف علم الأخلاق إن هذا فقيه، لا، الفقيه اللي يعرف الأحكام، اللي هيقول لي صلي صوم زكي حج اعمل المعروف انتهي عن المنكر. ويشترط في الأحكام الشرعية العملية أن تكون مكتسبة من أدلة تفصيلية، يعني عن طريق النظر والاستدلال يترتب عليها إنه هذا فقيه، إنه نظر في الأدلة فعرف الحكم. يبقى الفقيه يوصف به الإنسان لأنه بيحاول يفهم، ويصل إلى شيء. يبقى هنا الفقه يتعلق بالإنسان الذي يتعلم ويبحث. يبقى من علم الإنسان ما لم يعلم لا يوصف بذلك. هنا الفقه بتبحث، ده حكمه إيه؟ أدور عن دليل قاله ربنا سبحانه في كتابه أو عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الفقه يطلق الفقيه على المخلوق ليس على الخالق سبحانه وتبارك وتعالى. الخالق علام الغيوب، الله يعلم كل شيء سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى الفقه يتعلق بالمخلوق وليس بالخالق سبحانه وتبارك وتعالى. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لا يطلق عليه ذلك، ما بيستنبطش أحكام، لا ينطق عن الهوى. يبقى كله نصوص شرعية سواء من الكتاب أو من كلامه هو صلى الله عليه وسلم، فلا ينطق إلا عن طريق الوحي، فلا يقال النبي صلى الله عليه وسلم الفقيه في كذا وكذا، لكن بيستنبط أحكامه وبيستنبطش أحكام، بينزل عليه الأحكام من الله، فهذا أعلى. الذي يستنبط أحكاما قد يصيب وقد يخطئ، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بالشرع يصيب عليه الصلاة والسلام. طيب، الأدلة التفصيلية واضح منها تفصيص، تفصيلي فيها، يبقى هذا تجزئ، يبقى أدلة جزئية تتعلق بمسألة خاصة، هذه أدلة جزئية، يبقى هذا في الفقه أدلة جزئية. فلما يقول مثلا حرمت عليكم أمهاتكم، حرمت هذا تحريم، حرمت الأم يعني أن يتزوج الرجل أمه.